إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت لأقول لكم أن أحبكم في الله لأنكم مؤمنون مسلمون مصدقون موحدون، وهذا واجب وشرط. أشكر سعادة محافظ القدر الأستاذ محمد سعد عمر أبو عمر على تواجده وعلى دعم الدعوة في المحافظة وعلى أنشطة دعم الأنشطة جميعا وانطلاقة الأنشطة في هذه المحافظة، وأنا متشرف بذلك. أشكر أخي الشيخ أبو أنس أبا أنس عثمان الأمني، وأشكر كل من حضر، أسأل الله أن يكتب خطواتكم أجرا ومثوبة عنده. أبشركم بأربع جوائز وأربع هدايا وأربع تمريدات وأربع أسئلة. أما أربعة الجوائز فمن سيد ولد آدم عن الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم عليها، وهي قصرة لمن حضر سواء فهم كلامي أو لم يفهم، سمع كلامي أو لم يسمع. يقول عليه الصلاة والسلام في مسلم الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت مبيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله من عندها. فأبشروا بها. أمر بعد هدايا فمن صلى عليه الصلاة والسلام وكلكم صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر أن يكونوا يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صحح ودعا من الألباني حديث: من صلى علي صلاة واحدة الله عليه فيها عشر صلوات وكتب له عشر حسنات ومنع عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. أما أربعة الرياح فأتوكم أن تشدوا شيئا فلا تنسوا هذه الكلمات حتى إذا لم تتذكروا شيئا محاولة فاذكروا الأربعة. يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حق إليه مما طلعت عليه الشمس، عند مسلم الصحيح. أما أربع أسئلة فدعا أن تترك الجواب لقلبك وقد فهمت يا أختي، أترك الجواب لك في بيتك. إذا لم تعد الله من تحب، إذا لم تذكر الله من تذكر، من يستاهل تذكره؟ إذا لم تشكر الله من تشكر؟ إذا لم تمدح الله من تمدح؟ ثم أقول لكم أنا اكتشفت كما قال المبذل في بلدتي وعشيرتي وأهلي وقصر راسي أرض بنفسي جل الأرض ما أحسن الربع وما أحسن المصداق والمتربع، بل العلم يدنا فلما جثرت على الجهل بعد العلم أسفلت معه وحسب أوطان الرجال إليهم مع أن الله الشباب هنالك إذا ذكر أوطانهم ذكرتهم عروض الصبا منها محل لذلك. مهما ذهب الإنسان يبقى المولد والمكان والطعم الخاص والسن الخاص، فيرون من فاته بحسابه من الدهر فليرعى مساكينك الباله ويقسط عاديك في الحسن دائما، وهل هذا لي يوم القيامة أشرار. أما خبر السار فأنا أخبركم بأن الموت موالد من ضمن هذه المملكة العربية السعودية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وسدد وإخوانه. أنا قبل الجمعة الماضية زرت أبناء وأبناء السعودية صدور سلمان بن عبد العزيز القاعدة بأمر من الدولة وبالدعوة من الدولة، قاعدة صدور سلمان القاعدة العسكرية في خميس مشير، فقابلت الأبطال الأحرار من الجمعة الدين والملة والوطن، وبشرهم الأخبار صارت على الرأس. لبيك يا سلمان إلى اليوم عيونهم، أبشر بعزك يا سيد المملكة يا أبو بكر، حنة من الله دع الروح أن تظل خيرا في جنة الفردوس موعدا يا نبي الوحي. فأبشركم بأن أخبار صعبة قابلت، لأني أعتمد بالموقف في محافظة القرن، قابلت أبنائنا الذين هم من ضمن السعوديين الأبطال وكل القبائل، شكرا لكل القبائل كل الجهات، لكن أنني في منطقتي قابلت الطيارين من منطقتي الأبطال الذين يرفعون الرأس والله قالوا هم يسمعوا كلام الان مع قائد القاعده اللواء محمد بن صالح الكيلي، يقولون لي ابناء المنطقه بعض قال والله ان اذا اطلقنا القنبله ان نمر ما رميت اذا رميت ولكن الله حرام. والثاني اني اطلقت على قال ماذا أكسبت؟ قالوا جلسنا يا رسول الله نذكر الله ونصلي عليه. شاف السلاح فضل مجنون إذا الحروب فقط. فارسل خالد بن سلام عدي المدينه الى المدينه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه والله ما الذي حرمت عليك الا قال كتبت بعد ما قال لا اله الا الله، قلت يا رسول الله انما قال متعمدا، قال كتبت بعد ما قال لا اله الا الله، قلت يا رسول الله بعد ما رفع السيف عليك قال لا اله الا الله، وش كان له؟ قال ملك بلا اله الا الله اذا جاء يوم القيامه فقال يا صاحبي سلم بالله الذي فك المساجد. ومنهم كثير من اهل الله انا حرم الناس السجود عندهم، يقول لو خرج بقت قلت له المجتمع على المجتمع معه حرم بالدخل من النص، قلت له تاب الناس هيا قلت له الشيخ الناس بهذه قال الله يريد ان يشوفوا اكثر من الله ومن مسجد، قلت له يعني هداك الزلزال هو بس 20 مليون من المؤمنين المصلين والعلماء الصالحين في حق الله يهديهم صراط مستقيم. نحن في السعودية نحب المطلقة نتحكم من الدين، نتحكم هذا الفريق التطرف وخلوف الدين، التحكم مثل من يستهزئ بالدين. وبشركم محلي عاصفة الهزة بس المدخلة في الداخل العاصفة مجددة على الشرق ومنتصرة ومدمرة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك مثل القوم المجرمين أو قفوا المستهزئين بشركم بالرسالة Yeah. وكل يسلم عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول زودوني انت بس بالله عليك لو جاء رسالة للرسول عليه الصلاة والسلام لو جاء مندوب وقال محمد بن عبد الله أحب الخلق إلى الله الذي يريد الله كلا حتى يوم الفزع الأكبر يوم القيامة لا يشفع أحد حتى الأنبياء يتكلموا لإبراهيم وموسى وروح وعيسى والملك عليه السلام إلى رسول الله يشفع في الخليفة هل يستطع منهم حتى يحاكم حكمه واستشفع الناس في أهل العزم فيه يراح للعباد من الموقف وليس في جنوب رسول الله لا حتى يكون مصطفى أمامه فيسجد اسمع جواب الله قد جواب البشر هل إذا كان البشر إذا كنت هو لك فيشفع في عامة قد يرفع رأسك وستعطى رأسك فقع يوم طرف الليل فتح صباح الليل أنصاري ونصر مسادات العرب خلص وخلص مسادات العرب حتى الحساب ان الاسرائيليه بين معشر اليمن قد تسجد استثمر اول ما قسم اصول العرب فتح الانصار لمن ثاني قد بنت يمينه ويعرف صلى الله عليه وسلم بنت حديقه بس اهل مرحبا من اليمين قال صلى الله عليه وسلم بلغ السلام وقول زوجي يا بنت قال انت يا اخي البيت زوجي بنتي قال ترى الله مصنع اجلس راح الى المراه أم البنت زوج قال له صلى الله عليه وسلم حتى ما يشرب قال إن الله إلا يبيع الله المستعان قال مش بسرعة قال شو كان يشاور البنت عسى يتبادر البنت يتجمعون يتجمعون يتجمعون يتجمعون يتجمعون يتجمعون قال خالد يا حبيبي راس البنت عسى يبني اعتبر معنا انت قلت لي ايه وعلمني قولي اصلا تعرف انت ما تعرف تجري بنت هذه هي اصلا بنت فتاه حتى ما تعرف كل يوم المسجد ولا أسرة ولا عشيرة ولا معاد وتقيل وضع مشكلة وفهمة هذا العسل يقول كان يدلون أن والله أنا رحبنا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان ورسول لكن ما قال ما روح عند المشهور وكان كثير من الناس كان يقول وما يقول هذا الناس قال والله أنا أتمنى ربي لي دار لك الميت وهو ما قال يقول لك يحطها في رأسه وراح يقول قال لا قال هو جلالين قال لك ايش قال لهم بقيه المسجد قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه يقول زوج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسل قال اجريكم ترد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالله ان اطاع عليك ليس ترد فيك اليه فانا اطعت الله واطعت رسول الله عليه الصلاه والسلام فتزوجها وايام خرجت الجهاد في المعركه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل سبعه ثم قتل بجانبه شهيدا فمر صلى الله عليه وسلم الى الشهداء الى بقيه الوفد الى حمزه بن بكر صلى الله عليه وسلم حاجه مر على موسى بن بكر اساله المسلمين قال الصحابه تنقذوا معه قالوا ولا هذا الشهداء رسول الله كان تنقذوا معه فتذكروا قالوا والله خلق الله قال لكن يقتل جليل من اين جليل يعني قتل فلا صلى الله عليه وسلم يبلغ الشهداء فوجد ان بس صلى الله عليه وسلم جبهه بن بكر وبكر قال فتنت سبعه ثم قتلت ثم قتلت قتلت سبعه ثم قتلت انت مني وانا انت مني وانا انت مني وانا من يستطيع ان تقتل من يستطيع ان يوصف الحياه من انا وياك متى نصل الى انت مني وانا متى نصل الى هذا الشرف العظيم ان يقول صلى الله عليه وسلم انت مني وانا مني هذا هدف صلى الله عليه وسلم فاليوم ان يعتصم يقول الدين الشريعه العلم النافع الصراط الاول هو صراط وهو ليس الشرف الدنيوي ولو شرف الوجاهه الرضي لها ولو قلت لهم في دعوتنا لما مر عمر استشير كبار الصحابه للقادسيه يريد استشيرهم من يولي اوس الجيش فاتى على باب الليل حتى دار عمر الاستشاره ما يجد العلم فيها قال يا اسلم قم بالدعوه انت اسلم زين اسلم قول عمر ما يدخل الدنيا قال من بالله قال ابو سفيان فيقول ابو سفيان ابو معاويه سيد العرب في باب المعارك قال ومن قال سهيل بن عمرو سيد قريش وخطيبه قال ومن قال الحارث بن هشام اخو مخرجان بن سلمه قال ومن قال حكيم بن حزام اغنى قريش الغنم قال ومن قال بلال بن رباح ابو بلال المولى المسكين البقيه في اصل القديم قال ومن قال سهيل بن عمرو المسكين الفقير المحمي في دمشق ومن سلمان الفارس الذي اتى مهاجرا في سبيل الله لا اصبع ولا قبيل اصبع قال ومن قال وعمار بن ياسر ايضا في الفقير المسكين قال ادفع تقرب إلى عبد الله بن عبد هذا سيد المسلمين أبو عبد الله بن سيد المسلمين. مرحبا يا عمار ادخل عمار ادخل صحيح ادخل سلمى ادخل الجنة. قالوا ماذا فعلت؟ عيون قريش الأستاذ الحفاظ يا عمار. فأبرص أبو سفيان وخليل إلى محمر وجهه قال والله إني ما ظننت أن يكون في عمر حتى أخبس في باب عمر ويسمع يا مولاي العبيد كلمات. قال في رأس الجاهلية قال سفيان الحاول هذا العقل الكبير يا أبا سفيان ما عليك من باب عمر إذا ما دخلنا على باب عمر فأبواب أخرى ندخل لكن والله إن يخشى يوم القيامة من باب الجنة يوم العرض حكم أن نأتي نحن إلى أخرى. فيقول ادخل يا عمر وادخل يا سعيد وادخل يا سلمان وادخل يا بلال قبل ما تدخل. قال لماذا؟ قال لأنكم بعود علينا فعرفنا فعرفوا وأكلنا وأقبلوا وتأخرنا وتقدموا وتقدموا وتأخروا عرفوا وأنكرنا. هذا هو الأصل الإيمان في هذا البلد. إخوتي منهج التوحيد والوحي الموحد في الحديث أو سورة العصر قلنا لحادث التفسير كان الصحابة في سمع الصحابة والصحابة يقول عليه سورة العصر كل واحد يقرأ على سورة العصر يقول الشافعي رحمه الله لولا بإذن الله على الأمة إلا سورة العصر كانت هذه وظيفتنا جميعا. والعصر إن الإنسان لخسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله بالعصر سبحانه وله ما يقسم قيل الدهر اسم العصر كنت دهر وقيل العصر وقت العصر من المغرب والعشاء الى المغرب من العصر الى صلاه المغرب الى الوقت الامين حتى يقول عليه الصلاه والسلام من ترك صلاه العصر فقد حدث عنه حدث عنه من فاتته صلاه العصر فكانه وقت بعده اذا مر اليوم فاتته صلاه العصر يعني هو الشمس والله انه احترق بيتك واحترق اهلك واحترق شغلك لكن المشكله اذا كانت القلوب من اذا ما نشرب يعني طيب من يهم الشيء العوض عليه ما يفتح البيت الا والله يكتفي من الناس ان فوت الصلاه على الاسهل من فوت على الحزين وهو الاسهل قالوا لا تشكوا عليه ما حضر يا اخواني اعظم شيء من الصلوات في اوقاتها هذا العباده قال صلى الله عليه وسلم انا ادعوكم على ما يدعو الله به الخطايا ويدعو به الدرجات ويدعو به الدرجات قال بلى رسول الله قال اشتاق الوضوء على المكان وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط فذلك من الرباط فذلك من الرباط هذا المجاهد. قالوا العصر إن الإنسان لتخسر كل الناس في خسارة في هلاك كل العالم مهما كان في العالم نحن الإنسان بشر. أنا أعرف الشباب الآن في وسائل التواصل الاجتماعي آسف إن أطفالنا الآن ما أصبحنا نتحدث فيهم كثيرا الناس عندنا يقول أنت علينا عالم التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك واليوتيوب وأمثالها والاستمرار وغيرها. والله يا إخوان نجد من يستهزئ بالدين ومن أكل بالدين ومن سار الرموز ومن شيخ سبيل فولتير برنارد شو ديكارت كانت ماركس وتركوا رمزية الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عمر وعثمان وعلي نجد منهم من خالف الدين بسبب التواصل الاجتماعي. أنا حاولت ناس ويحاول غيره صدق أن يقرأ مقالة تكفيرية لداعش ويحمل السلاح. يا شيخ انا معلم ولا ليس في الامر ليس حق وكابر ولا شارك عندنا اسلوب صلوات واسلوب تسلوك مع الحوارات. والله يا اخوان يقول ليش ما نسمح الى به وهم اللي يزورون قال الكفار كيف يزورون الكفار ربوه وسهروا عليه وجبلوا وبكوا وعلموه وصاروا اسلموا قبله وسجدوا لله بعدين صاروا كفار وصاروا مسلم يقول كفار لا يسلمون والله منع الزياره في السجن قال رباه ما شاء الله ما لا يسلم عليك ابا ما هو قريب ولا فما اذا كان ابنها الان يحدث ثقافتها من هذه الوسائل ولا الاخر فمن اباها ما يكون بيننا في اخر الليل في استراحه في استراحه سهران وفي ضياع حتى ما يبيع يسرى ولا يبيع عليه يدك ولا يبيع الله قبله ولا من وصى عليه ولا يستراح تزكيه فيكون بعيش غيره وسبحان الله وعلى سنة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني بس انجاح وتنبيه كبير وضعكم في البيت يلا راحوا ثم هذا وتحل الدين هذا ما صار عليه المخدرات هذا مكبر الخاتم فيعني قال الله أنت وكان بسم الله فرعيتنا المسؤولين عبد الله أنت مسؤول عن ابنك وعن بنتك وعن زوجتك وسبحانك عن أحد الأنبياء وكان يأمر الله له بالصلاة وكان عند ربه مرضية وبنتك وتوب مبني ويأمر ربه بالصلاة وسبحانك إلى ما نصفه الصلاة صلي كنت نفسك تطور منك وكنت صلي صلي نعم صلي بينما هذه الحالة إما أن ندفع المال والملابس والأكل والطعام ويكون الأكل معه عندنا في السعودية أنا أشرفت أنا الشيخ بخصوص هذه الرحلة الفريدة البورصة أبو بكر قوله في منطقة مرة المملكة وعلمه هذا الرسول ثم انحرف عنه وتجاهل به وحمل مسدس وقتل عنه أنا ذنب من 12 سنة وهو ذنب حمود ذنب فتره في السنة واحد من الواحد كتب الصحف عندنا ضرب أمه ما نقولك في ثلاثة فترة فضائية ثلاثة فترة فضائية ضرب أمه عندك أسنى أنا ضرب أمه ضرب لماذا؟ هذا خليجي خليجي استراحات فاتحة ومنحرفة خليجي جلساء خليجي محذرة خليجي نعود لها خليجي التحمل من الدين الكبر لأنه ما حكم الصلاة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة ووسطية الدين فنحن لا بد من السجود وسبحان الله أمرنا أن نكون في الركعة إلى الصراط المستقيم الهداية كما قال اهدنا الصراط المستقيم يعني لا تحرك لا إفراط ولا تفريط لا كفر ولا تفرط حافظوا على أبنائكم لكم الحمد لله بالنسبة للمنظر يقول لكم في الحافظ ترى قليلا بالنسبة الحمد لله بالنسبة بالنسبة من أقل إن شاء الله ترى في التحمل والإرهاق نحمد الله واصل التعاون مع العلماء التعاون مع المسلمين التعاون مع الدولة في مسألة أن نحافظ على السفينة سفينة المملكة العربية سفينة الوطن سفينة الأمن كلنا إذا دخلت في السفينة بلدنا نحن في أمن نحن في عافية نحن محسوبين في بلدنا أخوان سافرت مع الدولة بعد المنظمة لا نسمح لها وأنت من ذهب لها من الخوف ومن القتل والاحترام الداخلي وإزهاق الأرواح قدمت عدة مسائل ذهبت بين الأعراب سفكت دماغ ضاع دماغ بالغلط تصبح وفي ليلة تمسي في ليلة تصبح وقد مسي سن بركة من الأرض والمؤسسة كله فالله الله يحافظ على السفينة على الوطن على الأمن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ومطمئنة يأتيها نصب رغدة من كل مكان فكيف رب العالمين على قبره فاستحق الوقوف مكان الصلاة لسنا عسى على الله ونحن التي دعت الى نؤمن بها ونكثر من شكره ونوحي الى سبحانه اسلمتم بالله ان يكون وجودكم وانتم ما وجدتم من اثر فصليت في الطاعه فيما ما في طاعه الوسط ولن تكفروا خوف ما في شيء قصير انتم جيتم حتى لله عز وجل طاعه بالادب اسلمتم بالله الصلوات الخمس الصلوات الخمس قاتلوا عليها الوعد الصلوات الخمس الله الله الصلاه كما قال صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالصبر والصلاه في بيوتكم في صلاتكم الصلوات الخمس في وقتها اذا قمت بالصلوات الخمس ان الصلاه تنهى عن الفعل ولكن الله يقدر والله يعلم ما تصنعون فاتوكم بالصلوات الخمس في اوقاتها ثم يقول سبحانه الا الذين امنوا الايمان هو الحياه اخبركم انا مستعد الحياه دعونا للكلمات سنوات ماضيه لم يترك اسمه لو سعيد مليونير فلان المشهور فلان المطرب فلان كل خطر الله يبين لك كما قال الشيخ بن سعدي آية استعاذة في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولن زيادة قدر بأحسن ما كان حياة طيبة ولو كنت ما معنى مصر فقط لكن المؤمن قلنا لكن المستور في سبيل الله لكن الطائع يجب لأن الله يقول على أعدائه ومن أعلم من هو سيد القرآن في المسلمين كل قائل إلى يوم القيامة أستاذه هذا الذي سوف يكون الصحابة كل شيخ الكرام كل قائل القرآن كل معلم هو سيد المسلمين عليه بكعب المؤمنين كان عمد المفضلين على باب خشب وهذا الإمام رفعه الله بحقه بحق الكتاب الله عز وجل حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يعلم أهل الصحابة إذا لقي حسان قال سيح حسان طبعا حسان مش قصة حسان بذلك الشعر أبدا ما يجب عن قواعد ولا الفقه ولا التفسير ولا التلاوة قال حسان كيف كان يبقى المسلمين لا تصلح عليه في مسلم يعني كيف يعني كنت جمعنا من كان هو كان كنت جمعنا دوس المسلمين بالقواعد فأخرج لسانه كأنه أسد الرابع قال ما هذا يا رسول الله وطبق أن نبات في برصة والله لو وضعته على حجر لبرد ولو وضعته على شهد على هذا السنة والله ما أهدينه فلي أدين قال كيف أنا منهم قال والله يا سنة كما أرسل الشعر من الحديث فاسموها لكن يضيع الكعب أي تفصل القرآن يبني بكل من صحيح القرآن المرض سلم قال يا أبا المنذر أسلم المنذر أي مالك من كتابنا يا أحمد قال الله رسول الله قال أي مالك في كتاب الله يا أحمد قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدره قال لي أنا في علم أبا المنذر هذا العلم النافع العلم النافع كتاب الله تعالى الحديث علم وصل إلى الرضوان ولكي من غضب الله يجعلك على حكم حسن رسول الله حليما كريما هذا هو العلم النافع فأذكر في هذا إن الله سبحانه أراد في البين فنزل صورة البين على رسول الله كما تعرفون وأمر أبي منها يقرأ على رسول الله يقرأ على البين ولها رسول الله فطلب الباب أبو بكر خلف البين فلما رأى رسول الله بابا وقال والله ما أنسى أحد من أهل الأرض أكرم مني بيتا قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ على صورة البين قال سلمان بن مالك على باسمي ونعم سلمان فبكى البين هذه من فضل الإيمان فضل الإيمان بعد سبع أيام ومن أن يقول قال سبحانه وعمل الصالحات لا يكفي مجرد بما يقول باللسان واعتقاد الجنة لا بد عمل الصالحات كل صالح تقدمه بالإيمان الإيمان يزيد في الطاعة والخشوع في المعصية صلاة الإيمان صيام الإيمان ذكرك لله صدقة الكفر الخلق التعامل بين المؤمن تبسم في وجه الحسد من الأعمال التي لم نحتكرها كنس المسجد. من الذي الآن من طلبة العلم يتبرع بكنس المسجد؟ ومشايخ القبائل في العلم يقول الولد وقال الجماعة الكبيرة أنواع الله إن كانت كنس قال أنا كنس المسجد ما تخافون من الله؟ أي بأمر الله من بطشان وجد أن أبو بكر كنس المسجد وعمر كنس المسجد باب في من أبو بكر عمر كان رسول الله يدخل المسجد فوجد أبو بحر أمة فقيرة حسيرة صداء كنس المسجد يسلم على سلم كل ما دخل بلاي تدرس المسجد فقد اختصر قال اين هو المحجن ما راى يعني قبل المسجد كانت تدرس ماذا قالوا ما انت يا رسول الله قال افلا اخبرتموني قالوا كانوا اتصلوا شرعا يعني يخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسلوب حكايه البشريه والانسانيه قال والله يا رسول الله ما تتعرف الظهيره ولا تتطوق حرام كثيرا قال اذهبوا بنا الى قبرها اسحبوا فذهبوا الى قبر فصفه وراءه وصلى عليه وقال رايت احدا لمس في هذا الدرس كان لمس في هذا هذا من كنز المسجد من تروى على الله رفع فهذا هي الايمان والعمل الصالح هي الايمان والعمل الصالح حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف امور سهله ان تبسط وكلمه طيبه من الايمان والعمل الصالح قال وتواصل الحق يعني ان وعد بما تواصل وتواصل الصبر اخوتي انا قلت لكم في الأربع أسئلة الأولى إذا لم تعظم الله تعظم من؟ من هو يستاهل التعظيم زيادة على نفسه؟ وبشركم أن الله مدح نفسك على من قبل أن يمدحه مدحه والله ما هو في حاجة مني ولا منهم والله أنا أقل وأدل وأكبر وأبعد من الذي في ملكي والله أنه غني وقوي قبل أن يخلق ولا بعد من خلقنا وإن الخليقة أبعد من ذلك في قسم الإكرام معنا قال هذه معلومة من مجلة لا الأمريكية مجلة موجودة حقة بنت أسأل بعض الأمريكية على هذا الموضوع عندما شرف العباد العلماء سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلتشاهد المعلومة أن الشمس أكبر من الأرض مليون مرة، الشمس أكبر من الأرض مليون مرة، والمسافة بين الشمس والأرض 4000 سنة طويلة، وفيها أنت تعلم برج العقرب، برج العقرب في نجمة صغيرة، برج العقرب خلقه الله من أبراج في نجمة صغيرة بس كبره حجمه من مسافة الشمس والأرض والمسافة بينهم، من الشمس والأرض والمسافة بينهم، وإنا لمسلم سبحانك من خالق معلوم، عظمة الله تجلى في آياته، يقول عن نفسه سبحانك عن نفسه، كل شيء خالق إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الخلق تعالى سمعت ملك وزير امين عالم نبي كبير سمع خلق، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق فان يكذب ومصاب. اقول اذا رجع ذلك عن النار وغصن شاهقه ومساكين ريحاء فاقرا كل شيء هالك الا وجهه. اذا رجعت الله وجنود وبنود كل شيء هالك الا وجهه. الثاني يقول سبحانه عندي على نفسه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اما الموقف الثاني اذا لم تذكر الله من تذكر، من هو الذي يذكر سبحانه؟ غير سبحانه. من يستحق الذكر؟ يا حسرة من ضيع قصائد هنا في ملك البشر. والله الذي انتحر لم وقف وزرع بكم وانت قصيد الى ان لا تقصد عثمان قصيد الملك البارده الله مستغفر. نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربه يحب الملك سبحانه، يحب الملك واعظم الملك، يعني هو بني عبده لا يحب الملك، ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. فهو يمدح نفسه المقدس الذكر له واعظم ذلك الملك والذكر له سبحانه وتعالى. اوصيكم بكثره ذكره سبحانه. لا تزال بسلام ربكم من ذكر الله. وبشركم الناس العمل وافضل عمل وايسر عمل التسبيح. من لم يسمعكم من دون الليل وفي مسك والشرك وفي شعر عوضها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. حتى صح الالباني حديث من ظن في المال ان ينفق مثلا المال مشكله مثل المال يقول عند الناس تصور شديد ضرر ما ينفق واعياه الليل بالنعمه لا يشترك من الليل والعقوبه مجاهده فعلي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله لا يقدر ينفق مثلا المال حتى بعض من ذهب فلوسه ما يقدر ينفق ودور المشقة تشاهد الناس كلهم الذوق يفتح من الدم قتله، لكن يغنيك على كله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن انا اربيكم بخير اعمالكم وازكاها كل منكم وخير لكم من قتل لكم ولكم وخير لكم ان تبروا عدوكم فتظلموا عليكم بينما عليكم قال بلى قال لكم الله تقبل كل احد سبق وتقبل كل احد سبق وتقبل أنا زرت محافظة خليص في جدة، من محافظة خليص مريت أنا والشباب إلى جبال سلسلة الجبال وجبل البارز أمام الجبال، جبل البارز أمام الجبال، كل جبل البارز لأن هذا جبل جندان مصطفى سلم أصحاب سوى هذا جندان أو جندان، سبق المفردون ذاك يوم ما تكلم بالذاكرة، ومثل أن الجبل تقدم على الجبال ترى الذاكرة يسوق الدنيا. المسبح ولا شكر المصلي المدافع والمجاهد المدافع والعبد المدافع. من عجائب العالم من عجائب التميز في العالم امور شاهدها يقول صلى الله عليه وسلم ابشركم بهذا قل الذي نفس بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما عند الاثنين هو ابو بكر عند الصفا يضرب دعاء صلى الله عليه وسلم ويوضع ويوضع السلاح على راسه كانه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. متى سوى هذه الآية؟ نزل في صلى الله عليه وسلم. أمام يملك الإسلام في الحرب ما عند الفرد يقول ربكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كن عالم في اسم الخطاب يقول الخطاب من الله في يوم أسأل الخطاب من الموضع في العالم تجلدوا يا قرش اصحبوا وتدفوا وجربوا فتعلموا صلى الله عليه وسلم إذا صلى الله عليه وسلم في بدر الكعبة قال لا تستوصل لنا قلت هو الدم يسير قل لا لا إياه يوم بأنه مستوصل لا ناس ولا جن ولا صاع خذلهم قليل وانقبل وضعوا على الضد وانقبوا عليه وضعوا السلاح وضعوا الروح قال لا تستوصل لنا ألا تدعونا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأنه غلى بهذا الذكر قبل الليل والنهار. والذي يفسد بيتي لا يسير الضعف حتى يسير الضعف القصر ما يحضرون لذلك لا تنقطع لا يخاف من الله والدمع والمال واقبل الفتوح وانتصر الناس حتى يشركهم انا وصلت شر تصفيف لندن وفارقهم وما شر تصفيف مقاطعه في 134 جامعه وصلنا في 11 شهر وانا وصلنا فرنسا لان فرنسا كان وانا المساجد قبلنا وخطب الجمعه فقبل البلاد في فرنسا وفينيس وبلاد العالم اطيب يوم واني جانب الجليزية انتصر فرنسي بما يعيش في النصف الثاني والنصف ما ترى طرف من طرفه ايمان جزائري يقابلنا بسجد قراءه شعب قراءه ورش يا ورش الشهر الحمد لله سبحان الله تعالى مشكورين ورش الى قلب العالم كما شفت خلقنا من السماء بلاء وشفت العالم كما شفت خلقنا من السماء بلاء ويسهل عن فيها ورش يقرون المغاربة على ثلاث ورش أنتم يقول أبو العالم معنى عرش المرقس لم يكن مثل عرش كل فرش من المباسط فرش يقول المحبوب خفف الحمس من نواقي بعلمي وحمليني على جرعة ورش يقول أن هذه المقطع بزوجة هناك عين ولا تنجرين ولا تبعي صوتك علينا يقول زوجة خفضي الهمس من نواقي بعلمي وحمليني على جرعة المرسول صلى الله عليه وسلم النساء وقرأ وكأي من النبي قتل عند النذر وكأي من النبي قتل ثم رد الصوم آخر بجانب الإنجيل لا أشكو الفرنسي يقول الإسلام يستحب عنه بعد فترة سوف يكون الرئيس الفرنسي مسلم شيء ما بينه وحنا نروح إذا كان الجانب الإسلامي في أوروبا كم التصرف في أوروبا كم التكاتف المسلمون أبناءهم المهندسون أنا كنت أريد أخذ منه بالحكم والمعنى في الحسن ما يتشكى في التعش هذا مجد إسلام الله يقول لك أن سنة ربك بالحكم والمعنى في الحسن وكانت من الحسن وطلع سكين وطلع وش تسوي سكين مع الصباح وش تسوي مع صفحة صفحة صفحة وش تسوي مع أنت وإذا أنت ما بدأ أقول نحن مجد العالم الإيمان الحكم المعنى في الحسن وما زالت إلى أحمد العالم تدوم كان المسلمين في أوروبا أكثر من 40 مليون يقولون الإخباريين يقولون المسلمين فتحوا أوروبا بقوة النعم ووصل في أمريكا الكاتب الحكومة كانت تستخدم ومحمد السوق المقدمة القوة النائمة وعلى أمريكا أن تفتح العالم توصل إلى القوة النائمة يا أخوان الإيطالي سبقت المسلمون أخر فتح أوروبا ضر أمريكا بقوة أعطوني مدينة في أمريكا ما فيها مسجد وما فيها مدرسة فرنسا في مدينة ما فيها مدرسة ولا فيها مسجد في العالم في المدينة الآن لا في المسجد ولا مسجد قناة قطرية مشهورة أتت للمصلين في موسكو صلاة العيد ثلاثة ثلاثة مصلي جانب الكرملين القيادة الروسية جانب هذا الإسلام الحكم والمعرفة الحسنة لأن يحكي الله بقدر من الوعي في الأمة التي عملناها وهو تهديد الناس وذبح الناس وقتل الناس في قصة الله وسلم عن الخوارج كما في الصحيح تحيرون صلاتكم بلا صلاة وصيامكم بلا صيام يمرقون من الاسلام كما هو بالسهم الضمير يكسرون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان حدثاء الاسلام شغال حياه لان تركتهم نكرهم في العهد يقول للمشايخ والله ان مره القبه في سوريا كان جيش النظام جيش بشار على جنب المسيلم والمجاهدين على جنب فبسموه فكان المجاهدين وخبر جيش النظام قال واحد كيف تكفرون؟ قال انتم يا ايها سبحان الله الذي لا نقاتل الذين يورثوا من الكفر من كنت منه بلا تكفير ودولت بعدي هذا ممكن فاخبرهم صلى الله عليه وسلم قال فرعون بن قتل من كفر بن قتل؟ لكتل حرب الحسن قال الحسن من؟ امير المؤمنين علي اقوى الناس في زمان الخوارج حتى اللي جاء عبد الرحمن بن مرجم كان يسبح ما شاء الله حتى العائله كان يسبح وفي وجهه بركوت العزم مسجده تقتل المؤمنين السبع في وروح الشاعر الثاني اللي يمدح عمران بن حطان الجفاف بن حطان يقول يا طرفه من بعيد ما اراد بها الله درا سلم ذليلا يمينك يقول من ملك ما قتلت عليه يا طرفه من تقي ما اراد بها الا لابن من العشر واحد اني لاذكره يوما واحسبه من خير خلق عباد الله الاسلام رد شعر السنه والجماعه نصر قال يا ربة من شر ما أراد بها بالله يرغب بالعش خسران إني لا أقوله يوم فألعب ولا نكفر الله بحضر نسيان ونسأل الله يسلمنا على منهج الحق سامحونا على الاستطراد. السؤال الذي يليه الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على الله والثناء على الله وحده شرعي بالاسماء الشرعيه اعظم عزه على الله يا اخوه السنه اتباع السنه الاذكار الشرعيه بعض الكتاب والسنه اللي هو يتبع منه هو فلا طبعا حمد لله يقول واحد شيخ طريقه وطيبا وياه بدعوه ما تتبعني منها ولا تتبع بك يقول نحن اتباع بنتين احبال بنتين ولا تعمل اثرها من تقول محمد بن عبد الله الله لن يمنعك ان تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط اذا كان لك في الرسول والمباح في المسجد لكن الله لما سبق فيها والمجرم اللي بيحبوا بعض من حضر 500 وانه بيحضرون الى البلاد الاخيره المسلمه. وان في مباراه اللي بيحضر مباراه صلاه العصر مساء شاهد حضرتنا ونجاره صلاه العشاء في السعوديه وفين صليتوا العصر والمغرب والعشاء قال صلينا وقوف صلاه الخوف ما شاء الله خوف معركه خلف وشربين الكرسي ورقصوا قدام مشجعين وخافوا ان يكون المغرب حتى المغرب اخذ السنه الخوف وكيف يسجد اذا اسجد في الهواء؟ يسجد في الهواء يسجد بالطين يسجد بالهواء طيب صلاه الفريضه وما بدك من ربنا سبحانه وتعالى قلت كل يوم يعني شوف اللي صراحه اذا دارت انه يهتم ولا نسها نسها الى الاطفال والعسل المشترك في الجنه مع انه تدرس صلاه المدارس ويمتحنها يعطيك خمس ست ايام لكن سالوا عن اللي يعرفها الان عندنا الكذب يعرف من حد العالم يعرف معروف وان في طفل في مقابله ودو اقول يعني شجع وحققت المراد يا لا ما تشجع يا تشجع لسه ولو هو مثل المسلم لا يعرف شو شيء يؤثرني ومثل قال عليه ما شاء الله عليك مبروك عليك زيدوه وشجعه فنقول عن هذا لكن اذا كانت الروايه تدل على ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبي بن كعب وعن القران وعن الحديث وهو ما نزل لا تكن في دينكم صاحبي وقته باع ويشجع مع علي تمنع من اشياء تمنع من مخدرات ونفس السوء لكن هذا ذاته لا اهل السنه ولا اهل الصدر ولا اهل الحديث النبويه فهو لا اهل الفضل ولا اهل الصدر ومع ذلك كله الى التعلم فالتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع السنه وأن ينصرنا وإياهم ونسأل الله أن ينصر علينا أن تثبت الملك خالد بن الحرمين سيدنا سلمان بن عيسى وإخوانه وأخوانه وأنهمه مسلم وأن الموقيع على عاصمة الحزب حتى تثبت كل ضابط وكل فاسد وكل زنديق وكل مرتد وكل صفوة وأن ينتصر على الحق وأهل الدين وأهل المعروف. ونسأل الله أن يجمع كلمتنا على البر والكرم. أسأل الله بسم الله على من أكرم وهو الاسم المقدس الاسم المبارك الاسم العظيم الاسم الذي لا شيء به أعظم وإذا دريت أن جاءك أن أسلمنا إذا قطعت الرقاب منا وقد سامحنا وقد تجاوز عنا. ونسأل الله لنا ولكم جنة عنده في الفردوس له كما نسأل سبحانه أن يصلي ويسلم على سيدنا وذلك عليه الصلاة والسلام. اللهم كلمه صلاة وسلام في هذه الساعة المباركة جزاء ما قدمت وما أخر وما منع. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وأكثر إني أحبكم.